الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لما ذكر المصنف رحمه الله القائد العظيمة والأصل العظيم الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأنهم يؤمنون بما جاء في هذا الباب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ذكر هذه الجملة من كلامه رحمه الله مؤكدا لما سبق. قال: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبق التنبيه على أن شيخ الإسلام رحمه الله يرتبط فيما يصف من عقيدة أهل السنة دائما بالنصوص، ولهذا قرر هنا أنهم يؤمنون بما جاء في هذه الآية العظيمة من سورة الشورى، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية عظيمة، وهي بمثابة القاعدة، بمثابة قاعدة في باب الأسماء والصفات. وهذه الآية مشتملة على الأصلين العظيمين: على نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق مع إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، فهي مشتملة على الإثبات وعلى النفي، على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء مع نفي مماثلة ما يستحقه من الأسماء والصفات لما يقوم بالمخلوقين من ذلك، أي من أسمائهم وصفاتهم. وقد تقدم في هذه الآية الكريمة النفي في قوله: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذه الآية مشتملة على الرد على المشبهة، هذا الجزء الأول من الآية وهو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، مشتمل على الرد على المشبهة والممثلة. وآخر هذه الآية مشتمل على الرد على المعطلة، قول الله عز وجل: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. قوله: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة. ومعنى النفي في هذه الآية أنه ليس مثل الله شيء فيما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال. فهو متفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له مثيل ولا نظير في شيء من ذلك، كما أنه ليس له مثيل في ذاته، فكذلك ليس له مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك قوله تعالى: وهو السميع البصير، هذا تقرير للإثبات وفيه رد على المعطلة. وقد نبه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على ما اشتملت عليه هذه الآية من تنبيه لطيف في أن الله عز وجل قبل أن يثبت لنفسه السمع والبصر وأن يثبت أنه سميع بصير قدم قبل هذا الإثبات بالنفي في قوله ليس كمثله شيء، وهذا يلفت الأنظار إلى أن ما يثبت لله من الأسماء والصفات ليس كما يثبت للمخلوقين. وقد نبه الشيخ رحمه الله إلى أن هذا النفي جاء قبل إثبات الاسمين العظيمين السميع والبصير، وهذان الاسمان متضمنان صفتي السمع والبصر، ولم يقل الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير، لأن أكثر المخلوقات متصفة بصفة السمع والبصر دون العلم. وهذا ينبه على أن كل ما يثبت لله عز وجل مما يحصل للمخلوق من اتصافه بالصفة المطلقة كصفة السمع وصفة البصر أنه ليس ما يثبت للمخلوق هو من جنس ما يثبت للخالق من حيث الحقيقة. وأما الاشتراك في الاسم فلا ينكر، لأن القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا ينكر. وأما ما يقوم بالله من الأسماء والصفات فهو يتناسب مع جلاله وكماله، وما يقوم بالمخلوقين يتناسب مع حاله. فكثير من المخلوقات متصفة بصفة السمع والبصر، ومع هذا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، بخلاف العلم فإنه يقل في المخلوقات. فلو جاء هذا النفي قبل إثبات العلم لقيل نعم كثير من المخلوقات لا تتصف بالسمع لا تتصف بالعلم، أما إذا اتصفت بالسمع والبصر مع تقديم نفي المشابهة فهذا دليل على أن غير هذين الاسمين وغير هاتين الصفتين أنهما على هذه القاعدة، ما يثبت لله يليق بجلاله وهو ثابت لله على وجه الكمال مع قاعدة ليس كمثله شيء. وهكذا فهذه الآية هي قاعدة في باب الأسماء والصفات، فكل ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات هو على هذه القاعدة، على قاعدة ليس كمثله شيء. هذه قاعدة عامة في كل باب الأسماء والصفات، أن ما يثبت لله يليق بجلاله. ومن هنا ينبغي أن نطرد الخواطر والوساوس التي تحصل في النفوس من توهم المشابهة. فيجب أن يعتقد المسلم أن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين، وإنما هو مما يليق بجلاله. ثم قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا تقرير لما تقدم، أنهم كما يثبتون لله ما أثبت لنفسه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأن هذا الباب توقيفي من جهة الإثبات ومن جهة النفي، فهو توقيفي من جهة الإثبات، فلا إثبات إلا بدليل ولا نفي إلا بدليل، هو توقيف من جهتين، من جهة النفي والإثبات. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هنا تمسك باللفظ الشرعي في قول الله عز وجل في وصف أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه، فأخبر أن أهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلم عن مواضعه هو بتفسيره تفسيرا باطلا يخرجه عن المعنى الذي نزل به، لأن التحريف كما تقدم على نوعين، تحريف لفظي وهو تحريف الكلم من بعد مواضعه، وتحريف معنوي وتحريف الكلم عن مواضعه. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي أنهم يتجنبون الإلحاد في أسماء الله وفي آياته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. والإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر، فهو حفر عن ميل بخلاف الشق فإنه ليس فيه ميل. فالإلحاد في اللغة هو بمعنى الميل والانحراف. وأما في الاصطلاح إذا أطلق الإلحاد في باب الأسماء والصفات فقد عرف العلماء أن الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بالأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة الثابتة لها التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وخاطب بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بما جاء في هذا الباب، الإيمان اللفظي باعتقاد ما دلت عليه النصوص، والإيمان المعنوي لما جاءت به هذه النصوص من أسماء الله وصفاته. فأهل السنة لا يلحدون في باب الأسماء، أي لا يلحدون عن معانيها الصحيحة ولا يؤولونها ولا يعطلونها ولا يشبهون ما ثبت لله بما ثبت للمخلوق. والإلحاد في الآيات هو أيضا يرجع إلى هذا المعنى، هو بتحريف الآيات، تحريف اللفظ أو المعنى أو باعتقاد التشبيه أو التمثيل، فكل هذا من الإلحاد. فكل انحراف في باب الأسماء والصفات عن المعنى الصحيح وعن المعاني التي دلت عليها النصوص فإن هذا من الإلحاد. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، بعد أن ذكر أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه نبه هنا على الطرف الآخر أنهم مع هذا الإثبات لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، بل يثبتون أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا قال الأئمة في وصف ما اعتقد أهل السنة في باب الصفات أنه إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، لأن المعطلة أرادوا أن ينزهوا الله عن المشابهة فعطلوا أسمائه وصفاته، والممثلة أرادوا إثبات الأسماء والصفات فشبهوا. فأهل السنة سلموا من خطأ هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا الحق الذي أراده هؤلاء وهؤلاء، فهم يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تشبيه وينزهون الله عز وجل عما لا يليق من غير تعطيل. ثم بين المصنف الحكمة من هذا ومأخذ أهل السنة فيما قرروه في هذا الباب. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، هذه المعاني العظيمة هي مما تنزه الله عز وجل عنه، لأنه سبحانه لا سمي له، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي. ومعنى السمي هو النظير، وقيل أي ليس له سمي يستحق مثل اسمه، أي ليس له سمي يستحق ما يستحق من الكمال الذي دلت عليه أسماؤه وصفاته، لأنه متفرد بالكمال الذي لا يشابهه فيه مخلوق، لا سمي له ولا كفو له. والكفء هو العدل، أي ليس له عدل من خلقه وليس له عدل، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له عدل فيما يستحقه من الكمال، لأنه كما تقدم في بداية السورة لم يلد ولم يولد، فهذا مما يدل على هذا المعنى أنه ليس له كفوا أحد، فما من مخلوق إلا وهو والد أو مولود، وما من والد إلا هو مولود لأبيه، وهكذا إلا آدم خلقه الله عز وجل، خلقه من طين ثم صوره وخلق زوجه من ضلعه، وخلق عيسى عليه السلام من امرأة بلا رجل. وأما عامة المخلوقين فإن الله خلقهم من أبوين وخلق لهم ذرية، فالله عز وجل متنزه عن الأصول والفروع، متنزه عن الوالد وعن الولد. ولا ند له، أي لا نظير له، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا نظير له ولا مثيل فيما يستحقه من صفات الكمال، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا القياس فاسد، وهو قياس الخالق على المخلوق، بل هو أفسد القياس، لأن القياس يستقيم إذا اكتملت صور القياس، وأما قياس الخالق على المخلوق فهو قياس باطل، لأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فمن شبه الله بخلقه فقد نقص من كماله، ومن شبه المخلوق بخالقه فقد أعطاه ما لا يستحق من الكمال، أي أعطى المخلوق ما لا يستحق من الكمال الذي انفرد به الله عز وجل، فلا يقاس بخلقه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الله عز وجل لا يضرب له قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يضرب له المثل الأعلى. وقياس التمثيل هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، وقياس الشمول هو أن يعطى الجزء حكم الكل لاشتماله عليه. وأما المثل الأعلى فإنه مضرب لله، لأن من شرطه أن لا يتساوى فيه الطرفان، من شرط المثل الأعلى أن يكون هناك أدنى وأعلى، فكل ما يثبت للأدنى يثبت للأعلى من باب أولى إذا كان كمالا، وكل ما يتنزه عنه الأدنى يتنزه عنه الأعلى من باب أولى، وهكذا. ومن هنا صح أن يضرب لله عز وجل المثل الأعلى، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، وكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. ثم قال المصنف رحمه الله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيل وأحسن حديثا وأحسن حديثا من خلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وهذا تقريب لما تقدم أنه لا يثبت لله إلا ما أثبت لنفسه، ولا ينفع عن الله عز وجل إلا ما نفع عن نفسه، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو العليم الخبير. فلا يتجاوز في هذا الباب ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله أعلم بنفسه من غيره، وهو أعلم بخلقه منهم. وهذه المسألة ذكر العلماء لها أصلا، وهو أن العلم بالشيء له ثلاث طرق: إما برؤيته، أو برؤية مثيله، أو بوصفه. فالله عز وجل لم يره البشر في الدنيا، كما قال الله عز وجل لموسى: لم تراني، لضعف المخلوق عن رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا. فلم يره المؤمنون فيعرفونه عن هذا الطريق من طرق العلم، وهو طريق الرؤية. وليس له مثيل فيقاس عليه، فأغلق هذان البابان، وهما من طرق العلم في معرفة الأشياء. فلم يبق من أبواب العلم إلا الوصف، وليس أحد أعلم بالله من الله، ثم ليس أحد أعلم بالله بعد الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا وجب الوقوف عندما جاء في النصوص، ولا يتجاوز هذا الباب إلى غيره، فلا إثبات ولا نفي إلا بما جاء في النصوص من الأسماء والصفات. بعد أن ذكر أنه أعلم بنفسه، عطف على أيضا في قوله بغيره على أنه أعلم بغيره، فهو العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو عليم بنفسه وبغيره. ومن هنا وجب الوقوف عند هذا الباب، وعدم التجاوز فيه إلى الظنون وإلى وساوس الصدور وإلى خطرات القلوب. يجب على المسلم أن يكف عن ذلك وأن يثبت لله ما أثبت لنفسه. قال: وأصدق قيل، أي أنه سبحانه وتعالى أصدق قيل. وقوله أصدق قيل، أصدق هنا وصف للقول بالصدق، فدل على أن قوله أصدق الأقوال، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فهو أصدق القائلين، وهذا يتضمن خبره عن نفسه، فهو أصدق خبر في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وخبر الله عن نفسه، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ثم قال: وأحسن حديثا، أي وحديثه أحسن الحديث. فقوله أصدق قيل هذا وصف للكلام بالصدق، أي أن كلامه أصدق الكلام. وقوله وأحسن حديثا هذا وصف للكلام بالبيان والفصاحة، فدل على صدق الخبر وعلى حسن المبنى وحسن السياق والأسلوب، فدل على أن خبر الله عن نفسه متضمن غاية البيان وغاية الصدق. ثم ذكر أن هذه المفاضلة تدل على فضل الله على خلقه كما قال هنا وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فالله عز وجل هو أكمل من المخلوق وأصدق حديثا وأصدق قيلا وأحسن حديثا من المخلوق. وقد جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، ولا مقارنة بين كمال الرب عز وجل وبين صفة المخلوق. ثم بعد أن ذكر كلام الله عز وجل وأخبر أنه أصدق الكلام وأحسن الحديث عطف على ما جاء به الرسل، ثم قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون، الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى المؤمنين وخاطبهم بالوحي هم صادقون فيما يخبرون عن الله عز وجل، لأن الله اصطفاهم بالرسالة. وما من رسول إلا وهو صادق في خبره، لأن الله اصطفاهم من سائر الخلق فهم أصدق الناس لهجة وأعظمهم بيانا بالحق، لأن الله اصطفاهم لسابق علمه بهم. قال ثم رسله صادقون أي فيما يخبرون عن ربهم، مصدقون أي أنهم مصدقون من أممهم، وجاء في بعض النسخ مصدوقون. فمعنى مصدوقون أي أنهم مصدوقون من الله، أي أن الله أخبرهم بالصدق، فيكون معنى الكلام أنهم مصدوقون من ربهم أي أخبرهم بالصدق، صادقون فيما يخبرون به عن ربهم، مصدقون من أممهم. فاجتمعت لهم هذه الخصال الثلاثة، أنهم مصدقون مصدوقون من ربهم أي أخبرهم بالصدق، صادقون فيما يخبرون عن ربهم، مصدوقون من أممهم. وهذا مناسب لما جاء في حديث أو معناهم جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القدر عندما قال حدثني الصادق المصدوق، صادق في خبره مصدوق من الله. قال ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف المنحرفين عن الدين المعطلة المشبهة المفوضة، فإن هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، فلم يأتوا بالصدق ولم يقنعوا بما جاء عن الله في هذا الباب، بل تكلموا بجهل فضلوا وأضلوا. قال المصنف رحمه الله ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، هذا السياق من سورة الصافات اشتمل على مسائل عظيمة، وهو تسبيح الله عز وجل نفسه، والتسبيح هو تنزيه الله عن صفات النقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه الله عز وجل نفسه عن صفات النقص، قال سبحان ربك رب العزة. أي أنه متنزه عن صفات النقص، فهو رب محمد وهو رب العالمين وهو ذو العزة والجلال. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي نزه نفسه عما وصفه به الواصفون. ثم قال وسلام على المرسلين، وهذا متضمن التسليم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص، فإنه عندما يرد الثناء على شيء أو على إنسان فعندما يوصف غيره بالنقص يقال فلان قصر وأما فلان فسلام عليه، وهذا يتضمن تصويب ما جاء به. ومن هنا لما نزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون لم يستثني من وصف الواصفين شيء، لأن ما يصفه به الواصفون إذا لم يكن عن طريق الرسل فهو وهم وخطأ، وأما إذا كان عن طريق الرسل فهو صواب، ولهذا قال والسلام على المرسلين. وهذا مما يدل على أن هذا الباب توقيفي، وإلا لما نزه الله نفسه عن وصف الواصفين. لو كان وصف الواصفين فيه حق، وصف الواصفين الذين وصفوه من غير طريق الرسل فيه حق لما نزه الله نفسه عنه، فدل على أن كل واصف يصف الله بوصف عن غير طريق الرسل أن الله متنزه عن ذلك الوصف، وأن الوصف الصحيح لله وما جاءت به الرسل. وإذا قال والسلام على المرسلين ثم حمد الله عز وجل نفسه في قوله والحمد لله رب العالمين، فابتدأ الآية بتنزيه نفسه عن صفات النقص وختم الآية بإثبات المحامد لنفسه عز وجل، وذكر بين ذلك مسألتين عظيمتين: تنزه الرب عز وجل عن وصف الواصفين من غير طريق الرسل، وتصويب المرسلين فيما جاءوا به في قوله والسلام على المرسلين. كلام الله عز وجل عظيم وهو مشتمل على مسائل، ولو وقف الواقف عند كل كلمة لأدرك عظمة هذا الكتاب، وأن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يدانيه كلام في فصاحته وفي بيانه وفي كمال دلالته على الحق. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفين للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا كلام دقيق وتفسير دقيق لهذه الآية، مما يدل على قوة فهم الشيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي أنه جمع في باب الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، أي أن هذا الباب مشتمل على النفي وعلى الإثبات. النفي مثل نفي الشبيه، نفي المثيل والنظير والكفر والند، كما قال تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، فهذا هو النفي. والإثبات هو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، لكن النفي الذي ورد في الكتاب والسنة يتضمن إثبات كمال ضد الشيء المنفي، لأن النفي المحض ليس فيه كمال، وإنما الكمال هو في النفي المتضمن كمال الضد، مثل ما نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم المتضمنان كمال الحياة والقيومية، ونفى عن نفسه العجز المتضمن كمال القدرة، ونفى عن نفسه الذنب المتضمن كمال الحكمة والعدل، ونفى عن نفسه النسيان المتضمن كمال العلم، وهكذا. فالنفي يتضمن إثبات كمال ضد الشيء المنفي، وأما الإثبات فهو إثبات الأسماء والصفات على وجه التفصيل، ولهذا جاء النفي مجملا والإثبات مفصلا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فالإثبات المفصل هو التوسع في باب الإثبات يثبت الله عز وجل لنفسه الأسماء والصفات على وجه التفصيل وينفي عن نفسه النقائص على وجه الإجمال، وهذا غاية البيان في أن النفي يكون مجملا والإثبات مفصلا، وإلا التوسع في باب النفي فإنه ليس فيه الكمال. ولهذا أهل البدع لما سلكوا هذا المسلك وقعوا في شبه عظيمة، مع كونهم لم ينزه الله عن النقائص، ولهذا قالوا أن من حسن الخطاب هو الإجمال في النفي. وضرب العلماء لهذا مثالا بأن لو أن رجلا خاطب عظيم من علماء الدنيا من الملوك والأمراء والعلماء فقال له أنت لست بسفيه ولا بمجنون ولا بكذا وكذا وكذا، وأخذ يذكر من صفات النقص وينفيها عن ذلك المعظم لأدبه على ذلك، لأنه لا يمدح العظيم بهذا، وإنما يكون الأدب وحسن الخطاب إذا قال له أنت لست كغيرك من الناس، كأن يقول للملك أنت لست كغيرك من الرعية، فهذا أجمل في النفي وأصاب الطريقة في هذا الباب، وهو طريق الكتاب والسنة، وهو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن طريقة الكتاب والسنة وطريقة الرسل هو الإثبات المفصل، أنها جاءت بالإثبات المفصل، الكتب جاءت بالإثبات المفصل والنفي مجمل. ثم قال رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلين، أي أنهم لا يعدلون ولا يميلون ولا يحيدون عما جاءت به الرسل في هذا الباب. وهذا هو طريق أهل السنة، أنهم متمسكون بما جاءت به الرسل، وإنما ذكر الرسل ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب جاءت به الرسل جميعا، باب التوحيد عام في كل الرسالات قررته الرسائل السابقة وقرره المرسلين ولم يتنازعوا في ذلك، وأما الشرائع فإن الشرائع مختلفة بحسب أحوال الأمم، ولهذا قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون من ربهم، في أنهم يلتزمون هذا الباب ويقررونه ولا يعدلون عنه ولا ينحرفون عنه بتعطيل أو تمثيل أو تكييف. ثم إنه قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر أن هذا الطريق وهذا السبيل وهو الذي جاءت به المرسلين هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قيل هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الرسل، وقيل هو الإسلام، وهذه كلها ألفاظ ترجع إلى معنى واحد، فهو باعتبار الكتاب الذي جاء به هو القرآن، وباعتبار النبي الذي أوحي إليه به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار الدين فهو الإسلام. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي هذا هو سبيل الأخيار الذين أثنى الله عليهم في كتابه وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم المفضلون المنعم عليهم وهم على مراتب الأنبياء، وهم أعلى المراتب، والنبي إذا أطلق دخل في معناه الرسول، فالمقصود هنا الرسل والأنبياء وهم أهل المقام الأول، وهم أعلم الناس بربهم وأقومهم بدين الله عز وجل، والصديقين وهم الأولياء الذين دون الأنبياء، وهم الذين بلغوا درجة الصديقية في أعمالهم. ثم يأتي أصحاب المرتبة الثالثة وهم الشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم ومهجهم في طاعة الله فقتلوا في سبيل الله. والشهداء إذا أطلق الشهيد فهو أعم شهيد المعركة، فالشهداء كثر، فهناك شهداء في أرض المعركة، وهناك شهداء يقتل لهم بأعمال صالحة، وهناك شهداء في العلم، شهداء في الرد على أهل البدع أي في جهاد المخالفين من المنافقين والزنادقة والمبتدعة، والصالحون هم أصحاب المرتبة الرابعة وهم أهل الاستقامة على دين الله الذين بادروا إلى الأعمال الصالحة وتجنبوا المعاصي. فهذا هو سبيلهم، متفقون عليه، مجتمعون عليه، أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عنه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة على هذا السبيل، وأن متمسكون بهذا الأصل لا يعدلون عنه ولا يحيدون عنه، وأن هذا هو سبيل المؤمنين قبل هذه الأمة، وسبيلها من هذه الأمة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كلهم متفقون على هذا الأمر وعلى هذا الأصل العظيم، مما يدل على أنه من الأصول المقررة في باب الإيمان، وليس هو خاصا بهذه الأمة، لأنه قال من النبيين، ومعلوم أن هذه الأمة ليس فيها نبي إلا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكن أشار إلى الأنبياء السابقين، وكذلك من كان على طريقه من الصديقين والشهداء والصالحين من الأمم الماضية من هذه الأمة، فإنهم على هذا السبيل العظيم وهذا الباب هو أنفع ما يكون للمسلم أن يكون محققا لباب الأسماء والصفات مقررا لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويحذر المسلم من الانحراف في هذا الباب الخطير الذي زلت فيه أقدام وطاشت فيه أحلام وانحرف عنه من انحرف من كثير من الأذكياء ومن العلماء، وثبت الله عليه أي على هذا الطريق وعلى هذا السبيل العظيم من شأن خلقه. فالواجب هو لزوم هذا الصراط والتمسك به، وأن يتفقه المسلم في هذا الباب العظيم وأن يعرف الحق فيه، فهذا هو أصل الأمر وهو أساس الإيمان. فإن أعظم مسائل الاعتقاد هو اعتقاد المسلم في ربه، وهو أن يصح اعتقاده في ربه، وإلا فإذا حصل الفساد في الاعتقاد في الرب فإن هذا يتبعه فساد العمل، ولهذا لم يستقم العمل ولم تستقم أعمال البر إلا لأهل السنة الذين عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته. نلاحظ الأثر الذي يتركه الاعتقاد في باب الأسماء والصفات على المسلم لو قارن بين زعم وسني في باب الأسماء والصفات. فصاحب السنة يعلم أن الله سميع بصير، وأن الله مطلع على سكنات العبد وحركاته وعلى خطرات قلبه، وأنه يسمع كلامه ويرى مكانه ويستجيب له، وأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه إذا استقام على طاعة الله أحبه الله وقربه ورفعه، وأنه إذا انحرف عن دين الله أبعده وحجبه عن معرفته كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: الحجاب حجاب في الدنيا يحجب المنحرف عن الله في العلم، وحجاب يوم القيامة يحجب المنحرف عن الله في الرؤية. فصاحب السنة يؤمن بهذا كله، بينما الجهل يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرى ولا يحب ولا يبغض ولا يهدي ولا يضل. فما هو أثر هذا الاعتقاد عليه؟ لا شك أن هذا يورثه التهاون في أمر الدين، بل يورثه ترك العمل. ولذا قال بعض أهل العلم: الجهم يعبد عدما، يعني الجهم يعبد عدما، لأن من لازم قول الجهمية أنه ليس هناك وجود لله. فأورثهم هذا الانحراف العظيم بسبب بعدهم عن باب الأسماء والصفات. أما صاحب السنة إذا قال يا الله، يعتقد أن الله الآن يسمع كلامه، وأنه لا يختلط عليه صوت بصوت ولا تختلط عليه حاجة بحاجة، وأن الله قادر على عبده، وأنه يعلم خطرات نفسه فيخلص لله ويراقب الله، بينما لا يعتقد ذلك المعطل. ومن هنا لم تستقم العبادة إلا لأهل السنة والجماعة. وهذا الأثر العظيم باب الأسماء والصفات ظهر جليا في خيار الأمة. كان أبو بكر رضي الله عنه لا يستطيع، كان إذا ذهب إلى قضاء الحاجة يضع شيئا على رأسه، لا يرفع رأسه حياء من الله، من أين جاء هذا الفعل؟ وإلى أي شيء يرجع؟ يرجع لاعتقاده أن الله مطلع عليه فيستحي من الله. كان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل لا يرفع صلبه حياء من الله، هذا يرجع لاعتقاده أن الله مطلع عليه. وهكذا السلف، كان الإمام مالك إذا ذكر الله عز وجل عنده وذكر الأسماء والصفات تغير لونه، ولما جاء الرجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، علاه الرحضاء وهو شدة العرق لهول ما سمع من ذلك الرجل. كان بعض السلف إذا ذكر الله يتغير لونه ويرى عليه أثر المراقبة لله عز وجل، هذا مما يدل على أثر باب الأسماء والصفات على العمل وعلى مدى ارتباط توحيد العبادة بتوحيد الأسماء والصفات. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.